السلام عليكم. في عام 2013 في سلطنة عمان، وتحديدا في المنطقة الوسطى، في منطقة اسمها مديرة تابعة لولاية محوت. هذه مديرة تبعد تقريبا 280 كيلومتر عن مسقط. فيها رجل كبير سن، وهذا مسكين عقيم وما عنده أولاد، وأصبحت حياته يعني شوي حزينة، يعني حزنة أنه كبر وما عنده أولاد كذا. فصار يسلي نفسه في العزبة اللي يملكها في هالمنطقة البرية اللي في مديرة، ويربي فيها الإبل، ومعتزل عن الناس لأن حتى عزبته تبعد عن أقرب منطقة سكنية 20-30 كيلومتر. ف يعني بريحاته ويتسلى بهالإبل وكذا، ورب العالمين سبحان الله معوضه عن الأولاد وعن الخلفة، معوضه بالراعي البنغلاديشي اللي يشتغل عنده. هالراعي هذا الشايب يعتبره مثل واحد من عياله، مو مقصر عليه بأي شيء، لا بالفلوس ولا بالتذاكر ولا بهاللبس ولا بالأكل ولا في السكن، والأبدا كان يحب هالشغيل اللي عنده هالراعي. وكذلك الراعي كان وفي جدا جدا لهالشايب، والكل كان ملاحظ. طبعا يعني حوالين عزبة الشايب في عزب أخرى لكنها بعيدة، يعني تقريبا 10 كيلو 5 كيلو، متفرقة في وسط هالبر. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، وتحصل صفقة، الشايب بايع مجموعة من الإبل، وإبل يعني جيدة أصيلة وكذا، لأحد التجار. ففعلا التاجر هذا وصل عنده تقريبا العصاري، وأعطى الشايب المبلغ المطلوب، وتم تحميل الإبل اللي تم شراها يعني، وتوكل على الله. الشايب لما أخذ الفلوس كذلك حريص، يعني ما يرمي الفلوس، يعني هو في العزبة ولا بد أنه يذهب بالفلوس يوديها البيت أو يوديها للبنك يعني، لكن في هالأثناء وخلال وجوده في العزبة لازم يخبيهم، كان خباهم داخل السيارة. سيارته من نوع هايلوكس اللي هي عربانة باب واحد، لكن من اللي شافه، شافه البنغلاديشي اللي يشتغل عنده، شاف الفلوس ويدري بموضوع البيع، وهو أصلا شارك في نقل هالإبل وكذا، وعارف إن الشايب إلى الآن موجود في العزبة ومعاه الأموال، ما راح ولا تحرك. والشايب حاط في باله أنه بعد صلاة المغرب ينزل للمدينة، يروح بيته ويتصرف بالفلوس، يخبيها وكذا. وبعدين فقال حق البنغلاديشي خلاص أنا بعد الصلاة بنزل بروح الديرة، إذا تبي أي شيء توصيني على شيء أجيب لك معاي، أكل شيء ناقصك بلغني. قال إن شاء الله ما في شيء. المهم قام الشايب توضى وصلى، أثناء الصلاة ويقوم هالبنغلاديشي ويمسك قطعة حديد يسمونها الهيب، في كثير يعني يسمون نفس الاسم هيب، هذا عبارة عن مثل العصا حديدية ثقيلة جدا، يتم استخدامه في الحفر أو في قطع الأشياء يعني، ويجيب هالهيب وينتظر الشايب لما سجد في صلاته، ويضرب ضربة واحدة على الرأس من الخلف. الشايب ما تحرك من مكانه، توفى على طول الله يرحمه. طبعا البنغلاديشي حاط في باله خطة، يسرق الفلوس ويهرب، ويحاول انه يطلع من سلطنة عمان بأسرع وقت قبل لا احد ينتبه، وكان مأمن انه اصلا ما حد يجي للعزبة، يعني لأن هذا ما عنده عيال وزوجته كذلك كبيرة في العمر موجودة في البيت، نادرا ما أحد يزوره، يعني كل أسبوعين ثلاثة تقريبا يمر واحد يسلم ويمشي يعني. فكان متأكد أنه عنده فرصة وعنده وقت الكافي أنه يطلع برا سلطنة عمان. شو سوى؟ يدري أن الفلوس داخل السيارة، ركب السيارة وهو يعرف يسوق، ركب السيارة ويهرب فيها ويتوجه إلى أن وصل قريب من الطريق العام اللي كان يبعد تقريبا 20 كيلومتر. وقف السيارة وبدأ يبحث عن الأموال. انصدم أن الأموال ما هي موجودة داخل السيارة. شلون؟ وأنا متأكد، ويحاول يدور ماكو فايدة. لكن الآن خلاص اشربت مروقها والموضوع أصبح جريمة قتل، في أي لحظة يتم القبض عليه. قال خلاص أنا أفلست الآن من الأموال، خليني أنفذ بجلدي، أهرب أطلع من هالديرة. ترك السيارة قريبة من الشارع ونزل وراح وأشر، بدأ يأشر على الطريق، يوقفوا للناس اللي ماشين، شنو عندك فيك بابا؟ الله يخليك قدام شوية، ودي سيدة شوية، طريق سيدة. المهم هرب البنغلاديش. أول يوم ما حد طبعا حس في الموضوع، والعجوز المسكينة زوجتها الشايب ما افتقدت. ليش؟ لأن عارفة أن مرات الشايب هناك ينام في العزبة، فما حست بشيء يعني غريب، ولا بلغت ولا بدأت تبحث وكذا. لكن في اليوم الثاني بالمصادفة في رجل صاحب عزبة قريبة من عزبة هالشايب، كان متعود كل ما يروح ينزل للمدينة وسط المدينة يمر على الشايب، يعني كل أسبوعين ثلاثة يمر عليه ويسأله عن حاجياته، تبيني أشتري لك شيء يا حجي؟ يدري فيه كبير ومن البيت يلا يوصل للعزبة وكذا. فقال أمر عليه أسلم وأشوف شنو يحتاج. يدرون فيه مسكين ما عنده عيال وما عنده حد يساعده ودائما بروحه. فمر العزبة بدأ ينادي يا حجي يا فلان. شاف شيء غريب، الإبل منتشرة يعني في البر، ما هي متجمعة ولا جنبها راعي وما عندهم حتى الماء ولا في شيء. غريب، يدور ولا ينتبه على جثة الشايب مصلي وراء الوايت أو التنكر المياه هذا، مصلي خلفه يعني على الأرض وساجد. لما اقترب منه ولا كله دم، حاول يصحيه حاول كذا، اكتشف انه متوفي. على طول طلع من العزبة واتصل على العمليات وبلغهم في الموضوع. وصلوا رجال الأمن وبدت التحريات وين وكذا. قال أول شيء وين الراعي؟ ما عنده راعي. قال لا يبا عنده راعي، أهل العزب اللي حواليه كلهم يسمعوا السالفة والناس تجمعت ويشوفون هالدوريات وكذا، واللي تتبعهم وصل للعزبة عزبة الشايب. المهم صار الكل يعلم في الموضوع. قالوا نعم عنده راعي بنغلاديشي واختفى هالراعي هذا. صار الكل الآن يبحث عن الراعي، وفي أحد منهم قال عنده سيارة، سيارته هايلوكس، وأنا شفت الهايلوكس متوقفة قريبا من الشارع العام، حتى استغربت انه ليش متوقفة وكذا. ويطيرون رجال الامن الى موقع السيارة، ولا فعلا سيارة موجودة، حتى مفتاح التشغيل موجود فيها، لكن ما عثروا على البنغلاديشي. الان المشتبه الرئيسي هو البنغلاديشي، رغم انهم ما هم متأكدين، يمكن شخص مثلا خاطف الراعي وقتل الشايب. ليش؟ قالوا والكثير يعني سمعوا ان البنغلاديشي هذا كان مخلص جدا لصاحب الشايب نفسه، والشايب يحبه. انتشر الكلام وصاروا يبحثون عن البنغلاديشي، قام سمع بالخبر منه اللي اشترى الابل منه على طول توجه إلى مركز الشرطة وبلغهم، قال لهم يا جماعة أنا في اليوم الفلاني اللي هم حددوا تاريخ وفاته، قال في اليوم الفلاني أنا اشتريت منه مجموعة من الإبل بمبلغ كذا كذا وسلمته، وكان البنغلاديشي حتى اللي يشتغل عنده موجود وتركته ومشيت. قالوا إذن هذه الجريمة بداعي السرقة، لأن فعلا التاريخ اللي أنت حددته والوقت اللي أنت حددته هو تقريبا الوقت اللي تم تحديده فترة وفاته وارتكاب للجريمة. الآن هني تأكدوا أن البنغلاديشي أكيد أغرت الأموال وقتل شايب، لكن وين راح ما يدرون. صاروا يستعلمون عن رقم الهاتف مال البنغلاديشي، لأن في بعض العزب يعرفونهم، في بعض العمالة عندهم من نفس الجنسية يعرفون هذا الراعي وعندهم رقم تليفونه، قالوا هذا الهاتف اللي يحمله البنغلاديشي. في البداية يوم استعلموا ولا الشبكة تلتقط وجود الهاتف في نهاية الولاية، هذا اليوم الثاني، قالوا إذن هو موجود في هالمكان، هذا ما هو بعيد. صاروا يعممون على صوره وبياناته وكذا وبيشوفون شلون يعني بيهرب يعني بالأموال اللي أخذها، لكن تفاجأوا أن البنغلاديشي أغلق الهاتف. اليوم الثاني، اليوم الثالث، هني قال والله يستر لا يكون استطاع أنه يهرب خارج السلطنة، شلون ما هم عارفين الطريقة اللي هرب فيها، لكن جهازه أغلق في اليوم الثاني من الاستعلام واليوم الثالث. وهني بدأ اليأس يعني ينتشر عند رجال الأمن وحسوا أنهم مستحيل يوصلونه. أثناء مراقبة الهاتف قالوا أهو في البداية كان فاتح تليفون ويتصل على أرقام، قاموا ألقوا القبض على الأرقام اللي متصل عليهم، ولا هذا واحد فيهم يعمل في ولاية عبري، راحوا له في عبري، قال اتصل علي فعلا في اليوم الثاني وقال لي أبيك يعني تساعدني، أنا أبي أحاول أني أهرب من السلطنة، وين أروح وين كذا. فقلت له ليش يعني، قال أنا هارب من كفيلي، وما قال لي ابدا موضوع يعني اذا في شيء وكذا. قالوا له لا اهو قتل وهو سرق. قال لا انا اذا الموضوع في جريمه انا اخلي مسؤوليتي، وراح اقول لكم وارشدكم عن الشخص اللي انا ارسلته له. قال عندي واحد من اقاربي يعمل في الباطنه، وهناك عنده مثل البقاله او السوبر ماركت، وقلت له بس توصل هناك في المكان الفلاني الشارع الفلاني وروح هذا من جماعته ويساعدك، يعني يساعدك انك تدور لك شغل تستقر، لكن مو يساعدك انك تهرب، انه يقصد انه يساعده باللي يقدر عليه، اذا يحتاج مثلا تذكرة سفر يودي السفارة يودي كذا. قال له ممتاز، وين هذا اللي يصير لك؟ ويطيرون للباطنة. وفعلا لما دخلوا للبقالة ولا هذا الراعي موجود داخلها بجانب صاحب البقالة، ألقوا القبض عليه وعلى طول طبعا هو قال لهم اللي تبون راح اعترف. احلوا للتحقيق، تكلم قال والله انا فعلا شفت الاموال، وصحيح ان الشايب والله ما كان مقصر معي، لكن انا لما شفت الاموال قلت هذه اللي راح تدفن فقري، هذه اللي راح تخليني أبدأ حياة جديدة في بنغلاديش وأبني لي بيت وأعيش ملك وكذا، وهذه فرصة، وليش أجلس هني سنوات وأنا ما راح أطلع حتى ربع المبلغ هذا، فخليني أستغل الفرصة. وأصلا الشايب هذا ما عنده شيء يعني يخسره، أصلا ما عنده عيال ما عنده كذا، عنده حلال وألفاظ يعني. قال على الله لا يوفقك. سويت؟ قال أول ما سجد وأنا أضربه بالهيب، ركبت السيارة فعلا ورميتها بالقرب من الطريق العام، لكن لما فتشت ما لقيت داخل السيارة ولا شيء، وما عرفت الشايب وين خبى الفلوس، لكني كنت متأكد أنه وداهم للسيارة. وصراحة أنا ما قدرت يعني استمر في البحث لمدة طويلة لين انكشف، فهربت ووصلت إلى الباطنة علشان أحاول أني أهرب لأي بلد أو آخر يعني بطريقة أو بأخرى، لكن تم إلقاء القبض علي. قال أنا ماشي. هم طبعا مو مصدقين كلامه، حتى صاحب البقالة مسكه وقالوا له أكيد عطاك الفلوس. قال له والله ما عطاني. راحوا جابوا حتى اللي اتصل عليه في البداية، قال والله ما عطاني شيء. كل اللي حاول يتصل عليهم كان مشتبه فيهم، لكن تبين فعلا هذول ما عندهم الفلوس، ولا أحد فيهم حول ولا أحد فيهم خبي، وفتشوهم. بعد فترة من الاحتجاز تم إطلاق سراحهم، لكن هذا البنغلاديشي تم إحاته للمحاكمة وتم الحكم عليه بالإعدام وتم تنفيذ حكم الإعدام. تقول لي يا أبو طلال زين وين الفلوس؟ هذا السؤال اللي والله صدقونك في بالي اني ما اقول لكم، يعني اخلي النهايه مفتوحه واعطي لمخيلتكم فرصه انها تفكر يعني وين ممكن راحت الفلوس. لكن بقول لكم السالفه الله يسلمكم، الشايب ما عنده عيال، عنده اخوانه، واخوانه كبار وعندهم عيال وعيالهم متزوجين وكل واحد عايش فيه. لكن لما توفى عمهم صاروا عيال أخوه هم الورثة الوحيدين، لأن كلهم أباهم متوفين يعني، بس باقي عيال الأخو. فتم حصر الورث وتوزع على زوجة الشايب، وباعوا طبعا كثير شغلات باعوها. من بين الشغلات اللي تم بيعها هو الوانيت العربان الهايلوكس الباب واحد، لكن قبل لا يسلمونها للرجل اللي يشتري أخذوها، لأنها كانت متوقفة فترة طويلة لين تم تسوية التركة، فعلشان يعرضونها للبيع قبل لا أحد يشتريها راح ودوها محطة غسيل. أثناء ما بدوا يغسلون وكذا وفيها تراب وطين داخل وينظفوا وارفعوا الكراسي اللي داخله، ولا هذه الفلوس كانت ملتصقة خلف أحد الكراسي. كان مسوي الشايب الله يرحمه مثل المخبات أو الجيب يخبي فيها أغراض، يعني ما كان أحد ينتبه عليها، لكن انتبهوا عليها في المغسلة وتم تسليم أهل الشايب اللي هم الورثة المبلغ، وتم توزيعه على الباقي. يعني هذا الحقير البنغلاديشي اللي قتل الشايب اقتلع الفاضي حتى انه ما حصل شيء. بطاري هالقصة هذه، لو تركزون شوية تلقون ان كم قضية حصلت في الكويت، وحصلت في المملكة العربية السعودية، حصلت في الامارات، حصلت في سلطنة عمان، حصلت في اكثر من مكان، ان الراعي أو الشغيل يغدر بصاحب الحلال، وخصوصا في المناطق البرية. احنا عندنا في الكويت هني الله يرحمه شايب صار عليه بحث لمدة أيام، واعثروا على سيارته في بين كثبان رملية كبيرة، يعني ما كانت سيارة مبينة. وبعدين تبين أن وراء مقتل هالشايب في سيارته هم الأسيويين اللي يعملون عنده في البر، وكذلك في أكثر من دولة حصلت نفس الموضوع. الراعي أنا أقول لكم شو المشكلة، الراعي إذا شاف الشايب عنده فلوس وهو في وسط البر ويعرف أن الشايب ما يقدر يقاومه، هني تتجمع عنده كل مغريات الحياة. يقول فرصة فلوس، وانتم تدرون الفلوس هذه شو تسوي عنده في بلده؟ تسويه ملك، فينظر لك ان انت فرصة ولازم يستغلها. لذلك الحذر دائما، حتى الرسالة هذه اوجهها لربات البيوت وخصوصا كبار السن من النساء، اذا عندك ذهب اذا اموال لما تخبينها في البيت، الخدامة أو الشغال اللي عندك في البيت لا تعرف وين تودين هالأموال، ولا تشوف دائما أن عندك فلوس وأن عندك أموال وذهب وكذا، وخصوصا إذا كنت وحيدة في البيت. مثل هالحال حال الشايب أو اللي عنده مثلا مزرعة ولا اللي عنده استراحة ولا اللي عنده وعنده شغيلة هناك وبعيد عن الناس وبعيد عن المدينة. ترى مرات النفس تحول الشخص من إنسان إلى وحش كاسر يحاول أن يستغل الفرصة. صحيح أن تفكير غلط، لكن أنتم ما تدرون في بعضهم جاي من بيئة غير متعلم، مثلا يعتقد أن الموضوع بهالسهولة، يعتقد أنه ممكن يرتكب الجريمة ولا أحد ممكن أنه يستطيع أنه يوصل له، أو ما في عملية البحث عن طريق الهاتف أنه في أحد ممكن يعني عندهم موضوع بدائي. ممكن يشوفون في بعض البلدان فعلا اللي عندهم واحد ينقتل وتروح سالفته حتى ما يدرون هذا من اللي اختله وكذا، خلاص يدفنونه. فيعتقد أن الأمر بسيط بالنسبة لهم، ويام جرائم حصلت بسبت أن أنت اللي تغري القاتل أو تغري المجرم. والله أنا عندي واحد من أخواني كان في يعمل في السلك العسكري كرجل أمن، يعني ضابط متقاعد. والله يا جماعة أن عطاني نصيحة إلى اليوم من أكثر من 25 سنة. أول ما اشتريت سيارة، أول سيارة كانت يعني غالية وكذي ومستانس وأنا صغير في العمر ومبسوط فيها، رحت اشتريت سلسلة. أول ما كان فيها اكسسوارات، الناس تحط سلسلة ذهب يبيعونها دائما محلات الذهب، سلسلة من الذهب وفيها مثل الكريستالة، يعني ذهب حقيقي يعني، بس قيمتها ما هي غالية، يعني هي صحيح ذهب لكن سلسال وخفيف الوزن، لكن يعطي شكل جميل. يعني هذا كشخات الأولين، هذا اللي يسويها كان المهم احنا نشوف الناس البلاية ونحط. فرحت اشتريت هالسلسلة وركبتها في سيارتي، وصارت السلسلة بس تتحرك السيارة تلمع. شافني أخوي الكبير هذا قال لي شوف هذه قيمة السلسلة كم؟ قلت والله قيمة ولا شيء، يعني قيمتها ممكن 15 دينار في ذاك الوقت، يعني تقريبا 30 دولار أو أكثر 40 دولار. قال لي شنو تسوى أن يجي واحد مثلا ويشوف هالسلسلة ويعتقد أنها ثمينة أو أنها كأنه هو يشوف ذهب وسط الشارع، يكسر زجاج سيارتك اللي قيمته 200-300 دولار علشان يسرق شيء بقيمة 40 دولار. فالمال السايب هو اللي علم السرقة. يعني ترى دائما يقول لك الضحية ليست بريئة 100%. ليش؟ لأن الضحية مرات هو اللي يضع نفسه في مكان يجعل من نفسه ضحية. يعني أنت حاط مثلا محفظتك في وسط السيارة واضحة لضعاف النفوس، يمر يشوف فيكسر الزجاج مثلا، يكسر سيارتك ويتلف، وممكن تكلفة تصليح السيارة أكثر قيمة من محفظتك واللي فيها. فأنت دائما لا تغري الشخص اللي راح يرتكب الجريمة، سواء كان فقير. في ناس والله هذا مرض بالنسبة لهم موضوع السرقة، تلقى عايش بخير ونعمة بس يشوف شيء سهل السرقة ممكن يمد ايده. فأنت لا تعطي فرصة ولا تخلق بتصرفك مجرم ممكن انه يأذيك ويأذي أفراد أسرتك. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.